فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى غزو أقرع بين نسائه، فمن خرج سهمها خرجت معه. وفي السنة السادسة من الهجرة خرج لغزو بني المصطلق، وهي الغزوة التي تسمى بغزوة المريسيع. خرج نبينا صلى الله عليه وسلم وخرجت معه عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. وحدث في هذه الغزوة أمرا لم يكن في حسبان، ففي منزل نزلوا حدث شجار بين رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار على الماء، فصرخ المهاجري وكان هاجرا لعمر بن الخطاب قائلا يا معشر المهاجرين، وصرخ الأنصاري يا معشر الأنصار، وهم الفريقان وكادوا يأخذوا بعضهم ببعض أو كاد يأخذ بعضهم ببعض. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليهم غاضبا وقال إنها منتنة فدعوها، دعوة الجاهلية. وهنا ظهر نفاق أبي بن سلول شيخ المنافقين، وقال مقالته التي فضحه الله فيها: لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل. وقال ما قال، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم مقالته وحلف. ثم نزلت سورة المنافقون تفضح، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدئ القوم، خاصة أن بعض القوم أشاع أن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يقتل عبد الله بن أبي بن سلول، وجاءه ابنه وكان مؤمنا صادق الإيمان، وقال يا رسول الله إن كنت قد أمرت بقتله فمرني أنا بقتله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل نحسن صحبته ما دام معنا، وأذن بالرحيل وسار بهم يوما وليلة إلى اليوم التالي. ثم نزل منزلا من الاستراحة فنام القوم نوما عميقا، ثم أذن بعد ذلك بالرحيل. وقبل دخوله المدينة نزل منزلا آخر، وخرجت أم المؤمنين من هودجها لقضاء الحاجة وعادت، وفي طريق عودتها تلمست صدرها فافتقدت عقدا لها، فرجعت لالتماسه فحبسها التماسه، تأخرت وارتحل الجيش. كانت السيدة عائشة في ذلك الوقت صغيرة السن، قليلة اللحم، خفيفة الوزن، فجاء الذين يرحلونها ودجها فرحلوا وهم يظنون أنها فيه، ولم يشعروا باستيقاظها، وسار الجيش. عادت عائشة رضي الله عنها وأرضاها فلم تجد أحدا، فجلست مكانها وغلبتها عيناها فنامت، وظنت أنهم يستخدونها فيرجعون إليها. كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه وسفره دائما وأبدا يخلف أحد الرجال في ساقة الجيش حتى يتفقد الناس بعد رحيل الجيش، أو قد يكون ترك أحدهم شيئا. فترك صفوان بن المعطل السلمي وهو من أشجع الصحابة وأقدمهم إسلاما، وأدلك صفوان. وفي الصباح ركب راحلته ومر، وإذا بسواد إنسان، وكانت عائشة، فعرفها وكان قد رآها قبل الحجاب، فأدار له ظهره واسترجع: إنا لله وإنا إليه راجعون. فاستيقظت باسترجاعه، نزل عن ناقته وبرتها وأعطى ظهره لعائشة فركبت الناق وأخذ بسطامها وأدرك الجيش ودخل عليهم ودخل المدينة في نحر الظهيرة. والله ما كلمها وما كلمت سوى أنها سمعت استجاع. رآها أبي بن سلول المنافق شيخ المنافقين فرآها فرصة، خاصة بعدما حدث من فضيحة له في قوله سمن كلبك يأكلك ولا تنفقه على من عنده حتى يرحلون عن دياركم، وقال ما قال. فوجدها فرصة فقال باتت امرأة نبيكم مع صفوان، وبدأ يشيع الخبر وتلقفه بعض الناس وتحدثوا به بين مصدق ومكذب، منهم من تناقله بسلامة نية ومنهم من تناقله بسوء قصد وهم المنافقون. وفشى الحديث في المدينة واستمر فترة دون أن تدري عائشة ودون أن يعرف النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، إلى أن وصله الخبر وما يتحدث به الناس. فخرج إلى المسجد وقال يا قوم من يعذرني في رجل قد بلغني أذاه في أهلي، والله ما علمت عنه إلا خيرا، وقد ذكروا رجلا ما علمت عنه إلا خيرا، وما دخل بيتي إلا وأنا معه. وقام أحد الأنصار سعد بن معاذ وقام غيره وتكلم الناس وعرف أنه من الخزرج، وحدثت مشادة بين الفريقين، فهدأهم النبي صلى الله عليه وسلم ودخل حجرته مهتما حزينا. تحكي عائشة رضي الله عنها وتقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل ويخرج يقول كيف فيكم ولا أجد منه اللطف الذي عهدته فمرضت، فلما وجدت منه ذلك استأذنته في أن تمرض عند أبويها فأذن لها، فانتقلت إلى دار أبيها أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه دون أن تدري شيئا. لبست تلك القصة والحديث يفسو بين الناس شهرا لا ينزل فيه وحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابتلاء شديد. خرجت سيدة عائشة ليلا مع أم مصطح لقضاء الحاجة، وفي رجوعهما تعثرت أم مصطح في مصطها فقالت تعس مصطح ابنها وكان قريبا لأبي بكر، فقالت عائشة رضي الله عنها بئس ما قلت يا أم مصطح، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ فقالت أم مصطح إنك لا تدرين ما تحدث به. فقالت وما ذاك؟ وألحت عليها فأخبرتها بحديث الإفك، ولأول مرة تسمع عائشة، فخرت مغشيا عليها. ذهبت لأمها وهي مقيمة عندها تمرض، اشتد مرضها وأخذت تبكي، وسألت أمها يا أمي ما حديث يتحدث به الناس؟ قالت يا بنيتي لا عليك، فما من امرأة وضيئة يحبها زوجها ولها ضرائر إلا أكثرن عليها. قالت وفي ذاك سبحان الله، وأخذت تبكي لا يرقأ لها دمع يوما وليلة ويوم آخر، تبكي واشتد مرضها ودخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجدها مريضة وجدها تبكي، فقال ما يبكيها؟ لعله حديث تحدث به. فقيل نعم، فقال يا عائشة إن كنت ألممت بشيء فاستغفر الله فإن الله يغفر الذنوب جميعا. وإن لم يكن فسيبافئك الله. تقول عائشة فقلص دمعي، امتنع الدم وتوقف من غيظها. كيف تسأل هذا السؤال؟ كيف يظن فيها؟ كيف تسأل؟ فتقالت عائشة والله لئن حلفت لا تصدقوني، ولئن قلت لا تعذروني، ومثلي ومثلكم كيعقوب وبنيه. فصبر جميل، فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. وأعطتم ظهرها. تقول ما كنت أظن أن الله ينزل في شأني وحده، ولا شأني في نفسي أقل من ذلك بكثير، ولكني كنت أطمع أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا. فوالله ما خرج أحد من أهل البيت، وما تحرك أحد من مكانه، وإذا بالوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذه من البرحاء ما يأخذه، ثم سري عنه وهو يضحك. فقال يا عائشة قد أنزل الله براءتك. وتلا الآيات من سورة النور 18 آية. ففرحت أمها وقالت قوموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت لا لا والله، بحمد الله، لا بحمد أحد ولا بحمدك. ونزلت الآيات، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد يتلوها على الناس. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه سرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم والذي تولى كبره منهم قراءتان له عذاب عظيم. نزلت براءة السيدة عائشة من فوق 7 سماوات رضي الله عنها وأرضاها. إن الذين جاءوا بالإشك، الإشك أشد أنواع الكذب من الأفك، وهو الصرف، صرف الشيء عن وجهه. جاءوا بالإفك أي بالكذب الشديد المخالف للحقيقة. أفك وأفك، يأفك ويأفك، إفكا وأفكا وأفكا، كذب أشد الكذب، وجاء بما يخالف الحقيقة. إذن فمن بداية الآية يقرر ربنا تبارك وتعالى أن الذي قيل إفك محض. عصبة منكم، العصبة من 10 إلى 40 من الناس، عصبة منكم جماعة، منكم الجماعة الذي يتعصب بعضهم لبعض، لا تحسبوه شرا لكم. الخطاب لآل أبي بكر وللنبي صلى الله عليه وسلم، للنبي ولأبي بكر ولعائشة ولأمها ولصفوان ابن المعطل الذي حلف أنه ما كشف كنف أنثى قط، ومات رحمه الله ورضي الله عنه شهيدا في غزوة أرمينية في خلافة عمر، أو قيل في خلافة معاوية. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ابتلاء. الخير في حقيقته هو ما زاد نفعه عن ضره، والشر ما زاد ضره عن نفعه. ففي هذه الدنيا لا خير كله نفع، ولا شر كله ضر. فالخير في الدنيا ما زاد نفعه عن ضره، والشر ما زاد ضره عن نفعه. أما الخير الذي لا شر فيه فهو الجنة، وأما الشر الذي لا خير فيه فهو جهنم. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ابتلاء، ويبتلى المرء على قدر دينه. الثواب العظيم بسبب هذا الإفك رفعة المنزلة، ظهور كرامتهم على الله عز وجل، نزول البراءة من فوق سبع سماوات، الثناء على من ظن بأهل البيت خيرا، التهويل والتهديد لكل من وقع في أعراضه، بل هو خير لكم. لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، كل من تحدث بهذا الحديث سيلقى جزاءه على قدر حديثه، على قدر اسمه. والذي تولى كبره وهو شيخ المنافسين عبد الله بن أبي بن سلول له عذاب عظيم، عذاب عظيم في الآخرة لا يقدر قدره. ثم ينزل التوجيه، كيف يكون التصرف في مثل هذه الأحوال؟ لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا بمعنى هلا، كلمة تحضير، تحضير. هلا حين سمعتم هذا الحديث، قاس المؤمنون والمؤمنات الأمر على أنفسهم، أتفعلون ذلك أم هو أمر مستبعد؟ هو أمر مستبعد. إذن فهو في عائشة وصفوان أبعد. لولا إذ سمعتموا ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم أي بإخوانهم خيرا. حين تسمع مثل هذا في مؤمن، والمؤمن لا يصح أن يعاب، فإن سمع مؤمن معابة أو مقولة سوء في مؤمن قاس الأمر على نفسه، أتفعل ذلك؟ لا، إذا فهو لا يفعله. هذا هو معنى الكلام، لولا إذ سمعتم ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم أي بإخوانهم في الإيمان، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. إذن من المفروض على المؤمن ألا يتحدث بما يعيب أخاه المسلم، فإن سمع شيئا لا يصدق، يظن ظن الخير، يرد على من قال ويدافع ويدفع مقالة السوء عن أخيه المؤمن. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك كذب مبين، واضح، كذب واضح ظاهر. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، استكمالا للمقول، للمقولة، وكأنهم يقولون ويظنون ويقولون هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه على هذا الادعاء بأربعة شهداء كما جاء في الآيات الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. طالما لم يأتي المتحدث بأربعة شهداء فهو كاذب عند الله. كاذب عند الله أي في حكم الله لا في علمه، وانتبه. فقد يتكلم الرجل بأمر هو فيه صادق والله يعلم أنه صادق، لكنه إذا لم يأتي بالشهداء فهو في حكم الله الذي شرعه كاذب، يقام عليه الحد، يقام عليه الحد. ربنا تبارك وتعالى أنزل الأحكام وشرع لنأخذ بالظاهر لا بالباطن، فعلم الباطن عند الله. من هنا الحكم الذي أمر به الله وشرع. من قذف محصنا جاء بأربعة شهداء، فإذا لم يأت بالشهداء عد كاذبا في حكم الله في شرعه عند الناس، وأقيم عليه الحد وإن كان صادقا في علم الله. فالحكم غير العلم، الحكم بالظاهر. ولذا تجد أن عمر بن الخطاب حين ولي الخلافة قال للناس: أيها الناس، إن الناس كانوا يؤخذون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي، ينزل الوحي ويخبر، كانوا يؤخذون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي، وإن الوحي قد انقطع، وإنا نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وصدقناه، وليس لنا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نؤمن ولم نصدق وإن قال إن سريرتي حسنة. إذن فالأحكام في هذه الدنيا على الظاهر، طالما لم يأتوا بأربعة شهداء فهم كاذبون، يقام عليهم الحد. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. طبعا هم كاذبون ظاهرا وباطنا، لكن الحكم حكم عاما، لكن الحكم حكم عام، الأحكام على الظاهر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. لولا فضل الله عليكم ورحمته بشرع وتشريع الحدود وفتح أبواب التوبة، ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه. الإفاضة الأخذ في الكلام، من أفاض الإناء إذا ملأه ففاض، اندفع في الكلام وأسرع فيه وأكثر فيه. لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، عذاب لا يقضى قدره، لعظم في قدر من تكلم في شأنهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. تلقونه، وقرئت تتلقونه بألسنتكم، وقرئت تلقونه من الإلقاء، وقرأت عائشة تلقونه، تلقونه من الولق وهو الكذب. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ثلاثة آثام، ثلاثة آثام. أولا أخذوا الكلام باللسان لا بالعقل ولا بالاستماع ولا بالتدبر ولا بالتفكر. تلقونه باللسان، تتلقونه باللسان، تلقونه تكذبونه. إذن فعلى القراءات معنى ذلك أن الكلام كان على الألسنة ينتقل من لسان إلى لسان دون توقف، دون تدبر، دون تفكر، دون تعلم. وتقولون بأفواهكم، إذن فالكلام بالفم دون عقل ودون يقين في القلب ودون دليل، مجرد كلام لا دليل عليه. وتحسبونه هينا سهلا بسيطا وهو عند الله عظيم لعظم المبهوث عليه. ثلاثة آثام: التلقي باللسان، الكلام بالأفواه دون دليل، حسبان الأمر سهل بسيط لا يؤخرون عليه. اتلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم اتلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم، ها هو التوجيه الإلهي مرة أخرى، التأديب والتعليم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. ولولا إذ سمعتموه أي هلا تحضير قلتم، ذاك ما كان يجب أن يقال، لا يصح ولا يجوز ولا يجب أن نتكلم بهذا الشأن وبهذا الأمر بهذا الكذب وبهذا الإفك. سبحانك كلمة تقال لتنزيه الله عز وجل عن كل نقص ولتنزيهه عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله، تقال أيضا للتعجب عند رؤية الشيء العجيب. سبحانك تنزيه لله عز وجل أن تقع زوجة حبيبه المصطفى في مثل هذا، وتعجب من فظاعة المقالة والتهمة التي اتهموها بها. سبحانه، هذا القول بهتان عظيم. البهتان الكذب، البهت والبهت، البهت التحير والتردد، البهت الكذب الذي يحير سامع، البهت كذب إذا سمع السامع تردد وتحير واندهش ولا يدري ما يقول ولا يعرف كيف يرد، البهتان. وتذكرون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغيبة، أرأيت إن كان فيه ما يقول، أرأيت إن كان فيه ما أقول يا رسول الله، قال فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. إذن البهتان أن تقول في الغير ما ليس فيه. سبحانك هذا بهتان عظيم، كذب فظيع وشديد يحير سامعه، عظيم كبير فظيع لعظم المبعوث عليها رضي الله عنها وارضاه. يعظكم الله ان تعودوا لمثله ابدا ان كنتم مؤمنين. ان كنتم مؤمنين الكلام للتهيج. يعظكم الله ان تعودوا لمثله في نفس القصة او الكلام عن نفس السيدة الجليلة العظيمة ام المؤمنين او عن من يشابهها من نسائه اي امهات المؤمنين. فالمثلية تأتي في المقول وفي من قيل عنه، وقيل بل هي الآية عامة في كل المحصنات. يعظكم الله ان تعودوا لمثله ابدا ان كنتم مؤمنين. ان كنتم مؤمنين حقا فلا يصح ان تعودوا لمثل هذا ابدا. من هنا قال العلماء ورتبوا على هذه الآية امرين. الامر الاول ان من وقع في عرض مسلم او في محصنة وجب اقامة الحد عليه وسلب منه الإيمان حال وقوعه في عرض أخيه، كقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي يسلب منه الإيمان يعود إليه إيمانه إن تاب وأناب. الأمر الثاني الذي رتب العلماء على الآية هو أن من وقع في عائشة وسبها قتل. قتل لأنه خالف القرآن فقد برأها الله، فإن اتهمها فقد كذب الله، إذن فقد كفر، من هنا وجب قتله. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات، والله عليم حكيم، يبين لكم الآيات التي فيها محاسن الآداب والتي فيها الأحكام وما يجب أن يكون عليه المسلم والمؤمن، ويبين الله لكم الآيات التي فيها التشريع وفيها التوجيه، والله عليم حكيم، عليم بخلقه، حكيم فيما يشرع لكم، حكيم في تدبيره. ثم تتكلم الآيات عن الذين أشاعوا الخبر وتكلموا فيه، وتبين أنهم أرادوا ذلك كراهية للنبي صلى الله عليه وسلم وحسدا لا، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يحبون أن تشيع، إذن فقد أشاعوا الكلام حبا فيه، حبا في العيب والإعابة، حبا في الخوض فيما يعيب النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته. تشيع تفشو تنتشر، تشيع تفشو وتنتشر. الفاحشة ما عظم قبحه، ما عظم قبحه. يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. قال العلماء في هذه الآية إن الكلام عن معاصي العاصين وإن كان صدقا فهو إشاعة للفاحشة. من هنا قال العلماء مهما سمعت ومهما علمت ومهما رأيت من فواحش أو معاصي فلا تتحدث بها، لأن ذلك إشاعة للفاحشة، وموقع الكلام على السامع قد يؤثر فيه فيحرك مشاعر في نفسه. أو من هنا إذا سمعت يجب أن تصم أذنك، إن كان الكلام عن مسلم كذبت وقفت الأمر على نفسك، فلان سارق مرتشي، هل أنت تفعل ذلك؟ إذا أجبت بلا فهو أبعد عن فعل ذلك. وقد حدث هذا من بعض الناس الذين أثنى الله عليهم من الصحابة، دخل أبو أيوب الأنصاري على امرأته فقالت يا أبا أيوب أسمعت ما يتحدث به الناس؟ قال نعم وذلك الكذب. أكنت أنت يا أم أيوب تفعلين ذلك؟ قالت لا والله. قال فعائشة خير وأفضل منك. قاس الأمر على نفسه، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خير. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، ويبين الله لكم الآيات والله عليم الحكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، في الدنيا بإقامة الحدود عليهم بالجلد، وفي الآخرة بجحنم إذا ماتوا وهم مصرين على معصيتهم إذا لم يتوبوا عن ذلك، لهم عذاب في الدنيا وفي الآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله يعلم الحقائق وأنتم لا تعلمون إلا الظواهر. الله يعلم ما في الصدور، يعلم أن الذين أشاعوا الفاحشة أحبوا ذلك وأرادوه وفعلوه عامدين متعمدين، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته أن الله رؤوف رحيم. ولولا فضل الله، لولا هنا هي التي تفيد امتناع الشيء لوجود غيره. لولا فضل الله عليكم ورحمته، وحذفت الإجابة أيضا كما حدث قبل ذلك في آية مشابهة لبيان فضل الله، وليذهب الوهم والتقدير كل مذهب، أي لولا فضل الله عليكم ورحمته لحدث وحدث وحدث وحدث وحدث، لأهلك الأمة، لأهلك الأمة، لأهلك الكل، لأخذ العاطل على الباطل، لأخذ الكل. حين أهلك قوم نوح، الدواب والحشرات والطيور، الكل أغرق، ثم يبعثون على نياتهم. لولا فضل الله عليكم ورحمته أن الله رؤوف رحيم، رؤوف بالخلق، الحنان حتى على المعصي على العاصي، الرحمة بفتح أبواب التوبة، بفتح أبواب الاستغفار، ومن تاب تاب الله عليه، ومن استغفر غفر الله له. ادعوا الله. فحين سمع أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه تلك المقالة، لك أن تتخيل ما أصابه، ابنته، عرضه، شرفه، وهي ليست امرأة عادية، بل هي زوجة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، زوجة حبيبه، أم المؤمنين. وعلم أن من الذين تكلموا في شأن هذا الموضوع رجل اسمه مصطح ابن أثاثة، وكان قريبا لأبي بكر، وكان فقيرا مسكينا، فكان أبو بكر ينفق عليه ويصره. فلما علم بأن مصطح كان ممن تحدثوا في الخبر، حلف ألا ينفق عليه أبدا، وله كل الحق في ذلك من حيث نظرنا نحن.